عدوان إلا على الظالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أمة الحبيب الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأحباب، إن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نوعين: نوع تائه في صحراء الحياة، هائم على وجهه لا يعرف ربا ولا خالقا، للأحجار مقدسا وللأبقار عابدا، عيشه في سفه ومتعته في الحياة متعة جسد، كل همه أن يملأ بطنه وأن يقضي نهمه، هو جاهل بحقيقة نفسه، جاهل لما خلق، ونوع ظالم لنفسه أرسل الله إليه رسلا، وأنزل الله مع الرسل له كتبا، لكنه زور كتب الله وخدع وحيه سبحانه وقتل أنبياء الله حتى نسب لله ما لا يليق وللرسل ما لا يصح، بحيث نعت المخلوق بنعت الخالق، ورفع المخلوق إلى صفة الخالق، فنسب للخالق ولدا وزوجة وصاحبة، ونصب نفسه مكان الله حاكما وغافرا للذنوب عن الله. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ولذلك كانت حاجة الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحاجة العين الصماء للبصر، والقلم الشماء للحركة، والجسد السقيم للبرء والعافية. وما كان العالم ليعرف الرشد وليبصر الحق وليقف على قدميه إلا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أعطى الإنسانية إنسانيتها، وأعطاها بصيرتها، وأنقذها من حيرتها، وآنسها من وحشتها، بل وأعادها لربها فخلصها من جاهليتها. لذا كان لزاما على كل عاقل أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف العدو فضله، وعرف العدو مكانته، حتى قال أحد المستشرقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال العالم في ظلمه وبغيه، قال: وسلم. قال أحد المستشرقين وهو يصف العالم وما يحدث فيه من قلاقل وبلاء: لو كان محمد بيننا لاستطاع أن يغير العالم وهو يكتشف فنجان قهوة. لو كان محمد بيننا لاستطاع أن يغير العالم وهو يكتشف فنجان قهوة، لأنها لغة الصدق، ولأنها لغة النبوة، ولأنها لغة الوحي، ولأنه اللسان الناطق عن الله سبحانه وتعالى. العالم عرف قدر رسول الله، ولاد اللزوم على من يدعي العقلانية أن يتعرف على رسول الله، أن يتعرف على رسالة رسول الله، أن يتعرف على شريعة رسول الله، بل أن يتعرف على خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهل يليق بمسلم يدعي الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهل رسول الله، أن يغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحباب، ها هو شهر ربيع الأنور برسول الله قد نور، وإنني أسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا باتباع رسول الله، وأن يجعل البلاد بلاد الإسلام بلاد أمن وأمان إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطهر بلاد الإسلام والمسلمين من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يولي بلاد الإسلام والمسلمين من هم أهل لحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرفع من بيننا ما حل بنا من بلاء، وما أصابتنا من لغوان، وما أصاب المسلمين من فرقة فيما بينهم. السؤال: إذا ما نظرت إلى شاشة التلفاز، من الذي يتخاصم مع الآخر؟ المسلم يختصم مع المسلم، وكلاهما يدعي الانتساب لرسول الله، وكلاهما يتجه إلى وجهة واحدة توجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن نتعرف على رسول الله، أن نتعرف على شرعة رسول الله، أن نتعرف على رسالة رسول الله، لأننا إذا تعرفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياتنا في أمن، وكانت معيشتنا في رغد، وكانت قلوبنا ممتلئة إيمانا وصدقا ووفاء وإخلاصا لله رب العالمين. فإذا كان شطر الشهادتين هو محمد رسول الله، وإذا كان الإيمان لا يكتمل إلا بمعرفة ودراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اللازم على كل إنسان انبجس نور لا إله إلا الله من فمه أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليزداد إيمانا مع إيمان واتباعا مع اتباع. لكن مقياس العظمة عند الناس هو بمقدار ما يملكون، فإذا كان الإنسان يملك مالا وجاها وسلطة ينظر إليه بنظرة التعظيم، حتى أن أحد الشعراء وصف ذلك الأمر بوصف فيه شيء من السخرية، يقول: حتى الكلاب إذا رأته ماشيا حنت إليه وحركت أذيالها. الغالي لما يمشي بالطريق كل الناس تعظمه وتوجهه وتؤدي له التحية، حتى الكلاب طبع المخلوق. بينما مقياس العظمة عند العقلاء ليس بمقدار ما يملكون، لأن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، لأن العظمة هي معدن نفسي نفيس. لذا كان أعظم العظماء سيدنا محمد، وكان العظماء الأنبياء، اختار الله الأنبياء العظماء للرسالة ليس لمقدار ما يملكون، فإن نبينا نشأ يتيما فقيرا محدود الثروة والسلطة والقوة، بل وعمل صلى الله عليه وسلم أجيرا، لم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب منه. اختار الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من معادن نفيسة غالية كريمة، اختاره بعد أن تخيره من نطف الآباء والأمهات، وأشرف على تربيته وأدبه، فبسط عليه رعايته ومدده. كان صلى الله عليه وسلم شابا محدود الثروة والمال والسلطة والقوة والجاه، نشأ يتيما وعمل أجيرا ورعى الغنم، فاختاره سبحانه بشيرا ونذيرا. هذا العظيم صلى الله عليه وسلم الذي حينما أراد أحد البحاثة أن يعرف أكثر الأسماء شهرة، ما هو الاسم الأول في العالم، فقام بإحصاء واستطلاع، فتبين أن الاسم الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنار الدنيا كلها وأعاد للدنيا إشعاعها، فكان سيدنا محمد رجلها الأوحد، وكان إنسانها الإنسان. لذا قال سيدنا علي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في شأن محمد، إن بعث أي النبي وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، بل إن الله تعالى أمر الأنبياء أن يأمروا أتباعهم أن يأخذوا العهد أنه إن بعث محمد بين ظهرانيهم أن يؤمنوا به. إذا مكانة رسول الله يا أحباب رسول الله غالية، لذا قال الله تعالى في ذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. لزوم الإيمان برسول الله. لذا كل الأنبياء يوم القيامة يدافعون عن أنفسهم ويتهمهم أتباعهم بعدم تبليغ الدعوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يدافع عنا ويدافع عن الأنبياء من قومهم، وما أصعب أن تأتي البلية من الأتباع. لذا قال الله تعالى في شأن حبيبنا رسول الله: عزيز عليه ما عنتم. يا أتباع رسول الله، إنه ليعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنتكم. قال عبد الله بن سلام، وأعتذر إن أطلت، فإن الكلام عن رسول الله كلام لا ينقطع. قال عبد الله بن سلام وكان يهوديا، قال: والله إني لأعرف محمدا أكثر من ولدي، إني لأستيقن محمداً أكثر من ولدي، لأنني لا أعرف ولدي كيف جاءت به أمه، قد تأتي به بالحرام، لكنني عرفت محمداً من خلال ما جاء في التوراة. وقال أحد الزعماء النصارى في عهد رسول الله وكان يعرف بابن العلاء، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأشهد أنك رسول الله حقا وصدقا، وإني والذي بعثك بالحق وجدت وصفك في التوراة والإنجيل، بل وبشر بك ابن البتول وأمر قومه أن يؤمنوا برسول الله وأن يقدموا التحية لرسول الله. فإذا كان أهل التوراة وأهل الإنجيل، وإذا كان الأعداء عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالنا ونحن ننتسب إلى رسول الله، وذلك شرف أن نغفل عن رسول الله، أن نجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علمنا أن الغفلة عن رسول الله هي غفلة عن الحياة الصحيحة؟ أما علمنا أن الميل عن رسول الله ميل للمعصية السخيفة؟ أقول أيها الأحباب، إن الجهل برسول الله هو خزي وندامة يوم القيامة. مدارسنا بعيدة عن رسول الله، بيوتنا بعيدة عن رسول الله، إعلامنا بعيد عن رسول الله، حياتنا بعيدة عن رسول الله. فإذا أردنا أن نحيا حياة كريمة فلا بد أن تكون حياتنا على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها هو شهر ربيع، سوف يكون الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يعلم أن الله صلى على نبيه قال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تشريفا لقدر المصطفى وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك وأهلك المشركين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على أمر سواء تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ول أمور المسلمين خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن توحد قلوب المسلمين على أمر تحبه يا رب العالمين، فرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، من أراده بخير وفقه لكل خير، ومن أراده بشر فاجعل عاقبة السوء عليه يا رب العالمين، وأعط كل منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.